كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي وسادتي يختتم الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد هذه التلاوة المباركة من القرآن الكريم وكلنا رغبة في الاستزادة من آيات الله في الاستزادة من القرآن الكريم من هذا البحر من البيان من الصدق من الحق من اليقين الذي لا ينتهي والذي نرغب دائما أن نستزيد منه سيداتي وسادتي ينتهي بهذا احتفالنا باستقبال شهر ذي الحجة هذا الشهر الكريم وقدمناه لكم من جوار الحسين وكلنا دعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن نكون عما قريب إلى جوار رسول الله وأن نؤدي جميعا فريضة الحج سيداتي وسادتي من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة نبعث لكم أجمل تحية وأسعد أمنية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته